exactly it will be using. Incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's incomplete, it's oblique our transverse, our longitudinous, directional, longitudinal, upper moon, our spiral. All these fractions are not going to be long, and the fever will the brain diffraction will come, and infection to work at the shape, to form the shape. But I'll show you the infection to end. بالمناسبة أنا هنا سألت سؤال شاب مهم، يا ترى مين يجيب أحسن؟ مين يجيب أحسن؟ الترانسفيرس ولا الدوبليك أو ولا الدوبليك أو السبايرال؟ الأرقام دوبليك أو سبايرال ليه؟ عشان الدرجة الثانية اللي تلحم أكتر، يعني الهيلينج في الدوبليك أو السبايرال أحسن من الترانسفيرس. صح حضرتك؟ الهيلينج بالبوبليك او السبايرال احسن من الترانسفيرس. دي خدتها الاول. المهم ليه؟ المهم ليه؟ بقول جمله ان الهيلينج بالبوبليك او السبايرال يلحم احسن من الترانسفيرس. دي فاهم الجدوله دي؟ ليه بقى؟ مش مهم. نرجع تاني. ليه؟ اقول لكم ليه؟ لان انت بقى عندك في الاوبليك او السبايرال دي رو اريا كبيره، مساحه الكلس حجم الكلس هيبقى اكبر اللي هيشيلنا، فالاوبليك والسبايرال يجيب احسن. عكس تصوري وتصورك ان اوبليك سبايرال هيدوس على رتم تزحلقهم من على بعض، هو هيدوس اصلا فاهم ده هنا ولا هنا. يعني هو زي الاوبليك بس من جوه في حته تلوث كده بتبقى غالبا روتيشنال ايه ساعه فكرت. الرسمه اللي عندك معبره سته في السبايك شفتيها؟ عايز اقول حاجه، يعني ايه انفكشن؟ اللي اشتقنا ده انفكشن يعني تو انس بالعظمه مع الشيء في بعض. العظمه اتكسرت اهي، اتكسرت أم العيان بعد ما اتكسر على طول بنفس التراب. حط عمري خدها، حط عمري خدها. طب مرة بقى. حبيب الناس. طب يعني ايه صوتك؟ ايوه. اسمعني. لما حصل الفراكشر، حصل الفراكشر يتسرب، بص دول داخلين في بعض. لدرجة إن أنت في البيت تخش هنا. تعالى اقعد هنا. إحنا بادئين سرير. لا يبقى الكرسي ده يبقى بتاعي. خش اقعد هنا. ماليش دعوة. أنا حرام لا يرجع. أنا أمام الأسرة. ممكن تقعد هنا بصي جنب الساعة دي واحدة دي هيل هيلينج هيلينج. عايز اقول الانفكشن ده الانفكشن جود ساين ولا باد ساين؟ جود ساين. والفراكشر الامباكت فين احسن؟ التو انز ماسكين في بعض. فانفكت ستراكشر احسن من ان انفكت ستراكشر. ايه؟ لا يعني كلامك صح بس مش شايف. هو اصلا كان ترانس فيرس او ميكانيكا له شكل اصلا. يعني سؤال شوشه جميل. بيقول لو يبرز مكسورة في طول ايه؟ تو ليفل يبقى اسمها كوميونيتي. لا ده مضاف ليفل براكشن ما تكتبوش. طيب يبقى ده الشيء. طيب بالنصيح ان الويت يعني الدايركشن اوف فورس بعد الكشف هو كريتيف فوقين في بعض زي كده. واحد اتكسر كيمر وكان واقف فالتو انز قدام بعض كسر على انتوا بعض. كنت بقول ان الامباكت ستراكشر مين يمس من شرايين وقف ما انا قلت مين يمس والبشر نفسه مين يمس. كوزس اوف يا دايركت تروما يعني شوما شوما حاجة عربية. طيب الان دايركت تروما هي حاجة من اتنين ملهمش تاني يا فول اوت ستريتش هاند في الابر ليفل يا فول فروم هاي لور ليفل واحد ماشي وقع على ايده بس التروما دي تعمل كسر اي حاجة في الابر ليفل كله كله من اول سكافويد لكوليس لريديوس والنا لسوبرا كونتايلر لنيومرس لكلافيكل فول اوت ستريتش هاند. اشمعنا بقى دي ولا دي ولا دي ولا دي مش شغلتنا. شكل الدروما وقعتها بتفرق. فول فروم هاي واحد نازل من الدور السابع او واحد رمى واحد من الدور الثالث نزل واقف على رجليه نزل ايه؟ واقف على رجليه وتنزل مربع وتجيله بواسير. خلاص وقع واقف على رجليه او ده جيله كسر من عند الكالكينيوس تيبيا فيمر بلبس سباين طيب افازن براكشن ايه افازن براكشن؟ واحد عنده كونفازن طول العضلات تشد على عظمه تكسرها تخيل مش متصور قوه الانسيرشن بتاع العضله في عظمه قوه مجرمه. فمع كونفازن القديم يتكسر بالستاتوريس اسكيال فيبروزي يتكسر يتمتع من الهيب من البيلد بوت يتمتع بالهمزه ماشي. طيب فايبانش زي براشر باتيلا او بوليكريم باثولوجيكال براشر ديش فيزيس او براشر هيلي كان دول خايف جدا وده يعني ما جاش قبل كده نظري بس ده سؤال ريبير باي جرانيوشن تيشو يوجد برايمري كالاس بروفيشنال. ايه برايمري كالاس ماتيور كالاس؟ برايمري كالاس زي العصفوره كده تري خارج عن العظم كده بره بيتعمل بالاوستيو بلاست كده البلاست بتعمل عظم بتعمل عظم فتعمل الكالاس بعد شويه تيجي الاوستيو بلاست البلاست بتاكل تعمل ريموتلي تساوي الكالاس ده مع العظم الاصليه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ودي كان جوه ده دي كان جوه لا اللي جنبها دي التيبل ولا كان كده بيقول البودي كان فراجاي عشان الديفيشنسي اوف اوستيويد تيشو لكن مينرال اليمنت غريب كميه كالسيوم طبيعيه لو عملت فلين اكس راي تلاقي لون العظم من اروع ما يمكن، ابيض بياض رائع، مش دي كالسيماري. بعكس الهايبر بارا مثلا، الهايبر بارا دي كالسيماري. بكون جهد الاستلمات الالكتروني والتي في وجاما. اسال سؤال، الثلاث اشياء اللي امامك تم شرح شيئين ولا مش شرح شيئين؟ ما الذي لم يتم شرحه؟ جاما والكربون. يعني هل انتم تعرفون هذا الشرح ولن تم شرحه؟ برافو. هي خمينه صح، تقول احنا خمينه وطلعت صح. الاندوكراين هايبر بار مهم قوي، كوشنج سيندروم. كنت ما شفتش حد انا من البوزه اللي يجيله فراكشر بصراحه، لكن ما تفكر ريكتس ونيو بلاستيك برايمري وميتاستاسيس. سؤال شاب في كده زي ما برايمري وميتاستاسيس قدام اشياء شرحه واشياء شرحه، ايه شرح برايمري ولا ميتاستاسيس؟ مين شرح؟ برافو ما شاء الله صح. خمنا برضه كلينيكال بيكتشر اوف فراكشر. الكلام ده كله له ترتيب المخ في دماغي، واضح ان انا بحضر لترتيب المخ مش هناخدها النهارده. بحضر ترتيب المخ مهمه جدا مش هناخدها النهارده. الكلام شكله هاي مستر ستروبي الهيماتوما البوني ان سي ام مكاني كان انا بحريق ذنبي. وانا مره اتحط في حد قاعد في نفس الحته دي. بقوا اختبار ذكاء وعملوا اختبار وطلع واحد غبي وقعد ورا العمود. طيري مكانك بقى. Infraction, اللي بعد كده مين؟ دي فورمتي اتنين ظهرك واسماني زي ما شرحت لك دلوقتي كده. لما اتكسرت العظمة بقى في نص شغال عليه عضلة ونص معاه عضلة، فده بيشكل في الاتجاه ده وده بيشكل في الاتجاه اسمها دي فورم. دي اسم اكتب من ده يعني ايه يا مكتوب على التحت في عنوان لوحده اسمه دي فورم. اسمه ده اسمه ايه؟ مورفيك. انا قلت التفصيل عمل في عيني بس عايز العنوان مورفيك. انا تعبير جميل جدا جدا جدا, جداً. يعني انا النهارده لما الاثر الهاف نزل ويدي الهاف طلع ما ده لخبطه في الاناتومي موربيديتي في الاناتومي. فبيعجبني قوي نشيل كلمه ديفورم نحط كلمه ايه؟ موربيد اناتومي. ده مثل شهير وهشطبه مش عايزه لكن بحب اشرحه كل سنه في اليمن. بفتحه معاك موربيديتي من قلبك يوم اليوم الثاني ماسك فيها عضله من فوق هنا اسمها خطره الصينيه بتعمل ابدا. ماسك هنا الدلتويد الدلتويد البرودكت بتعمل ابدا. ماسك هنا في البايتيميتال جروب الثالث ميجور بتعمل ابدا. ماسك هنا كوراكو براكياليس بتعمل ابدكشن. الكلام ده معروف حتى لو ما كانش محفوظ قبل ما اقوله بس دلوقتي واضح. صفرا سباينيتس ديلتويد بي ام 1 كوراكو براكياليس. لما تتكسر نتيوم يحصل ايه في البروكسيمال سيجمنت ويحصل بدلتي دي رسمة عندنا من اروع ممكن هنطلعها لك دلوقتي. لما يحصل فراكشر نت يوم يحصل ايه في البروكسيمال سيجمنت ايه في الديستال سيجمنت؟ البروكسيمال سيجمنت ايه طب والديستال سيجمنت؟ ايه الفاكتنج من واحد؟ طيب حصل فراكشر في الشاف فوق الديكتويد برود البروكسيمال واحد واحد واحد افضل سوبر ديستال واحد واحد سوبر تفضل مكان لا يا واحد هو في الكرانيك ميجور زي سوبر سبريك هو ديلتويد زي كراكو براكيان طبعا الديستال هيبقى قابل ساكتف والبروكسيمال هيبقى ابداكتور لان الابداكتور فيه واحده مفتريه بي ام والابداكتور غالي مكانك يا علاج. انا مش لسه اي لون على الكلام شايفه بس خلاص ماشي يا حماده. طب اسمع حماده السؤال ده وانت جاي متاخر هتجاوب لوحدك. لو حصل فراكشر هيومرس تحت الدكتورز برود يحصل ايه؟ تفضل في مكان الدستال هتبقى ايه؟ الدستال ابدك صح. طب والبروكسمال؟ لا ده انا ايه يعني مش قوي يعني ابدكتف ابدكتف عشان 2-1 دكتورز مع سفرا سباينيتس قدام بي ام بس ماشي الكلام؟ طيب سؤال السفرة كوندايلر براكشر بيحصل ايه؟ نفس الكلام نفس الكلام براكشر. يبقى السفرة كوندايلر زي اللي تحت دي براكشر النتيجة واحدة البروكسيمال اب والديستال اب. فهمنا يعني ايه موربيد اناتومي ويعني ايه مصر بتشتغل. انا بحب احكي المثال ده مثال واضح جدا وشيك وظريف. افتحوا عندك صفحه اشطبوا افتحوا اشطبوا اهو بس 68 وخد الرسمة بس من الصفحة دي واشطف كل الصفحة ذات الآخر انا مش عايز الرسمة دي اشطف كل صفحة ذات الآخر كده خدنا صفحة كمان والعالي نبقى اكتر صفحة في الناس دي وكمل العضلات اللي مش مرسوم عندك واللي نشوف الليفل اللي عندك واكتب عليها الواحد سيبك واحد من ذلك في بس ليفل رابع ما اتكتبش مش محتاج تفهمه هو السفرا كومباينر زي ثلاثة ثلاثة الأول يشمل اثنين يشمل تو ليفلز عندنا شافت تحت الفيبرونتي أو سفرا كومباينر ثالث رسمة عندك تشمل حاجتين فاهمني يا محمد انا رسمت اربعة ليفل واحد اثنين ثلاثة اربعة مرسوم عندك ثلاثة بثلاث رسمات بس ان رسمة الثالث والرابع رسم يا ولد صح في الدين صح خلاص طمن عليك بخاف عليكم انتوا بس اتفرجتوا وحبكوا على قلبي بطريقة ما عملتش الصبح دايما اصل تحب ابني الغلبان انتوا بتوقع على الغلبان دخلت لجوه دي اللي طلعت لبره بس دي المنصوره خلاص عشان كده لما تيجي تعمل تريتمنت بظبط العيان على الديستال ولا اظبط الديستال ابروكسيمال؟ الديستال ابروكسيمال يعني في النيك يومر، رغم ان البروكسيمال هي اللي عملت كده لكن باخد لها الديستال اوديها لها. فاكتب على الديفورمتي القاعده ولكل قاعده شوائب. الديفورمتي بتاوت الديسك، بتاوت مين؟ الديسك. وعشان كده في التريتمنت بناخد الديسك لل بروف الديفورمتي بتاوت الديسك في اي حته اكتبها يا جوزة في اي حته. الديفورمتي بتاوت الديسك وعشان كده بناخد الديسك لل الكرابيتس يا ولاد هي شورت فاين ديفراكتر، شورت فاين ديفراكتر في حته كريتس، لكن اوعى تحاول تقلت الكريتس. حسيته لوحدك خلاص ما حسيتهوش لوحدك ما تحاول اللي اتكسر فاهم. الكرابيتس باري باري باري تاني حرمت على الدنيا عشان تشوف فاين ليه؟ حكة العضلين في بعض ده كريبتس. كمان محاولتك انك تحس كريبتس دي صح كانت فراكشر يعني هام انكمبليت حولته كومبليت. معلش شطبنا ايه؟ ايوه شطبنا ايه؟ شطبنا ايه؟ شطبنا ايه؟ شطبنا تفاصيل الديفورمتي وشطبنا نبقى سبعه. دخلنا في الشاين في تندرنس وديفورمتي وكريبت وبشرح الكريبت. عجبني الحمد يعني لما تتوه مني رجعني. لا انت بس انت تايه على طول هو ده الفرق. محمد تاه مرة في السنة كلها لازم انترنال ديكتيشن للاثنين او لواحد على الاقل. يبقى لما اعمل اكس راي لازم اشوف العظمه كلها عشان اكسكلود حاجه اسمها ايه؟ دبل ليفل فراكشر. تاني حاجه في الاكس راي لازم اصور على الاقل اتليست صورتين. يعني الصوره دي يا ريهام لما اصور انتر وبوستير كده اشوف الديسبليسمنت ده طب لو صورت الادرس شوفوا الاونلاين هلاقي العظمتين الاينمنت من اروع ما يمكن نو ديسبلاي بل انا صورت الصوره اللاترال بس عجبتك على كده خلاص ده فراكشر من غير ديسبلاي لازم صورتين على الاقل ان سوبر في الديكلر دايركشنز علشان اشوف فده المكتوب عندك ايه بعد المنتجين بس قبل كلمة تو اكتب اكيد الاتليست تو بيرفكتيكولار دايركت يعني احيانا نحب نطلب اكتر من اثنين طريق في الرطوبات انا بحب جدا الرطوبات جدا يعني اسباب تاخيري من الارض لاخر السنه ايه؟ صدقوني في تسويق في الارض مصور ها عاملين استكراك الاول بتاعته اللي هو ده كده اه ده كده هو اه بتاعته المهم هذا اسمه دخلت يا إدريس بعد ده مش موجود فيه قال له إدريس ده كان البوابة يا إدريس يا أسمه ده كانت لايقة عليه عندنا هو الدهي عنده اكتف راح مدخله فيها ايه كاركتر ترشح في الاطفال اول حاجه دي اللي تفرق كمان في ميزه في الاطفال لو حصل مليون في الكبار مش هيتصلح ده كسروا تاني وعدانه الاطفال لا وهو بيكبر يتبهر ثلاثه الاطفال دي جروين بون فلو حصل كسر عند كتف فيها الكارتج ممكن يأفت الجروس بتاع البون تعمل عظمة صغيرة وعظمة طويلة جرين ستيك فراكشر في الأطفال دي يحصل قهر في الكبار لا كورتكس وكورتكس في حاجة تانية لا جوينت ستيفنس دي مهمة أوي أوي اسم ظهرك تسمعني ده جرين ستيفنس أنا اتكسرت كسر من أرزق الخطور الأكبر منه كله اسمه نيكري اتعمل لي بوستيور سلاب وهوريك دلوقتي يعني ايه سلاب ويعني ايه كارتر سلاب يعني كبيره جبس من ناحيه واحده كارت يعني جبس لاب كله اتعمل لي سلاب بالفلكشن لما فكيت السلاب كان عندي ستيفنس مقر يا دوب الحركه كده غير كده بينفول جدا يعني اف جدا واضطريت اروح اللمبه الثالثه بعد ما عشت سنين كتبت بتريق عليها على اللمبه الثالثه شعور ما زال خيال والله ما زال فظيعه ان انا حاجه لبقى سنين وانت راح تفكر كده هي مسكت على في حد قدامك بسرعه ما كانش حد يشوفه الفيزيوثيرابي الريهابيليتيشن بعد التراكشن في الاورثوبيديك في قمه الاهميه ما كنتش متصور كده هناخد مع بعض ان شاء الله بنتيجه حاجه اسمها كول استراكشر دول اند ريدي كول استراكشر ديت لو ما عملناش بروبر ريدكشن وعملنا بروبر فيديو ثيرابي تبقى نتائجنا احسن بكتير من لو عملنا فيري بروبر ريدكشن بس فيديو ثيرابي نجلكتد واحكي لك في نهايه الحلقه النهارده كومبريكيشن ستوديك اتو كومبريمه بتضيع الريسك يضيع الريسك الفيزيو ثيرابي مهم جدا عشان هذا الستيبس ده مشهور في الكبار يعني كان يصح انا الام بتعمل ارجاع طبيعي المفروض افرز كده واعمل كده لا ما يرجعش طبيعي يبقى كده عشان كده حطوا لي الجلد بين في الباك عشان لو حصل عندي ليميتيشن كده اهو اعرف اكل اكتب اسلم على واحد حاجه اسمها بوزيشن اوف بيت فانكشن كل جوينت منها لو بوزيشن اوف بيت فانكشن ان لو حصل ستيفنس في هذا البوزيشن يبقى عندي بيت فانكشن لهذا الجوينت زي مين خدناه قبل كده خدنا الرابط اه لما خدنا في الهاند انفكشن اكنه ماسك فور ما قلتش كيلو كده لو حصل فيها ما يقدرش مش قادر يمسك زهر حد اقصى من لكن لا يعرف يمسك قلم ولا يعرف ياكل ولا يعرف يعمل حاجه لكن كده او يعرف يمسك لقمه عيش ياكل انا في اول ما فكيت الجبس هو اللي كنت بعرف ما بعرفش يعني امسك المعلقه احط ده اهو مش عارف اجيبها مش عارف اعمل كده واقرب اخد ضاع المعلقه مني ما اعرفش اتفرج عليا بتضحك عليا ايه اللي من ده؟ ايه الحقد ده؟ نور عليا ماشي مش قادر ياكل كم حان شاء وانا برد عم عيب في حاجة اسمها سبراكونزايلر براكشن، ده أهم براكشن في الأرثوبيد الكل. السبراكونزايلر براكشن اليومرس بنرد الكف رد نار. لو قدر تثبته كده ده طبعا أعمله فليكشن. وأنا بعمل فليكشن هيحصل لي سبليت. مخاطرة. رغم كده في القدر أعمل له فليكشن. لأني مرعوب إن ثبته إزاي. لكن صفرة كنبالة في الأطفال في خناقة بين جراحين العظام ناس يقول لك أجبسه extension ناس يقول لك أجبسه ليه سمحوا بقى بالإكستنشن في الأطفال الإكستنشن فيه بالتين ويزا سمعتها مني دلوقتي مين أسرع عيون الاثنين إنه وإنت بتعمل فليكشن صح يحصل إيه تاني بالتين سبليت هي أول ميزة ومثال يا اخي باختصار كان الانسب لي اني ارده اكستندد واثبته اكستندد في الاطفال مسموح بكده لكن في الكبار مش مسموح غير مسموح لازم فليكشن يبقى جوينت ستيفنس في الاطفال غير الكلام ده مهم احنا النهارده بناخد اسمه جنرال اورثوبيديك نفهم الاورثو تفهم يعني ايه ديسبليس يعني ايه موربيد اناتومي يعني ايه ريدكشن يعني ايه كومباوند فاكتور اذا عشت ده النهارده انا النهارده طمنت عليك خلاص ادي المره الجايه بقى اهزر انا وانت بقى مبسوطين مع بعض يوم الاثنين خد دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا كورتكس اتكسر كورتكس انصري نسبة الأطفال عظمك يعني عصاية خضراء لو جبت انت من اي شجرة حتة عود اخضر مش خشبة ناشفة ناشفة تاكد تطلب منك اما الاخضر زي عود الاصفر تكسره يبتدي يتعلم على حتة مكسور من ناحية جميلة. لما تشيك في الشارع ايده بتلق very painful وغير very painful بقى حركة العظم دي ممكن تعمل مور انجري هي اللي تعور بيسل هي اللي تعور نيرف والتينيشن بقى نجلسة في الشارع وانتي تاني كثيرة وانتي باتكس كل اكزام طبعا بقى في المستشفى local treatment نبقى واحد الباكشن aiming at restoration of continuity of the fracture in the three dimensions مش مهم يعني باختصار ترجع تاني لورد الكاس لو في اي ديسبيس الترم كلوز ديركشن يوزنج الفولوينج برنسبل الجرافيتي. ايه الجرافيتي؟ معقول جرافيتي ترد كاس؟ اه سبحان الله بالمره. كلوز مانيبيوليشن بيتر اندر جنرال انيسيزي ثلاثة تراكشن اي جي تي مرة شافت لا لازم اقف عشان في اخصار كان يدفع ضغرة شوية مش هي. اسمعوني يا اولاد مهم اللي هقوله قوي فبنفهم برضه النهارده. براكتر يوبرس اللي اشرحته لك من شوية الكريسمس بتاعه بيكون دي طبعا اندرويد حاجة دخلت حاجة خرجت عارفين بنعمل فيه اجيب العيان بحط له حاجه اسمها يو شيب بلاستر جلاس ده كنا من ناحيه واحده بالظبط يعني كله الكلاس هيك كده وركب يبقى دوت حماني من ده بتاع السبراي. طب انتيل تطير بقى لسه في انتيل ايه ولا حاجه بسيط وعلق له ايده في الارض وزن ايده ده يشد على الدستك يعني الانديوري اللي هو انت عندك يوم مكسوره هنا وزن ايده العيال اعلق له ايده في الارض كويس ولاد دي افكار لا بقت الدلتا الهضه اللي اتعلق في الهواء كده الوزن بتاع ده مع الوقت يعمل لك الانيوليه لدرجه هوريكوا انا ايه شيء عجيبه جدا اللي بتحصل يوم محطوط فيها الكار سريع جسم بهذا الانيوليه والتالي اقول لكم اللي عملها صح دي ان بالعقل مش ممكن واحد يجنبس عيان بالشكل ده الواحد اكيد ما بيشوفش خالص مدي كيلو لو قلنا يا ابني دي خطا يا بنتي هتتجبس يا بنتي حبي كده خلاص ليه بقى؟ هو سابها لمين؟ للريدكشن باي ويت للشركه التكنيك يبقى ده طريقه للريدكشن الويت بتاخده دلوقتي. الطريقه الثانيه طبعا الاشهر جدا كانت في دماغكم مانيبيوليشن امسك كنبه زي اشد وارد ودون بيتر رأيي مش بيتر رأيي لازم جنرال تاني يا اولاد انك تريديوس براكتر وعايز واحد ده اجرام كسر العظم بتاعنا هنا في الاستقبال كسر مش تهن الحرب فظيع فظيع حاجة خيال ده من الدولة جابر ابن حيان الناس بتصرخ تاريخ واللي يحرق دمك يا احمد ان على بعد خطوات مننا اوبريتنج ثيتر كامله ناس تخدير بتلقح ما بيعملش حاجه انترابال بخمسه تاغ العيان ياخد حوض انترابال ينام خمس دقايق كنا خلصناه في حكايه وغير ان هو لما ينام كمان مش هيتوجع مصر الى فين بقى ريديوس اكل ليه يضرب لي كاتر في واحد صاحي يا ريت البلوى عند كده نايم العظم العيان بيسرق بطر يروح شكمه وضرب والله بقول لك جزر ده حقيقي هقول اظن احسن من الاثنين اثنين نواب بيضربوا العيالين بالاصحاب الناس الرعب انا بقول الكلام ده على فكره ما قولوش هو التلبس كده شكاد يا اولاد صدقوني والله صدقوني اسمعوا دي حاجة كلمة مش بتراضي لا تدفعني من بره ايه الأدب؟ لا مش الأدب دي عالم شاذ والله ما بعرف والله ده إنسان شاذ عنده عقد نفسية إنسان شاذ إن هو بيولد وحده فبتصرخ مثلا ارفع رجليك ما ارفعتش الرحمة طب ما يغشها بالألم ده إنسان شاذ ده بني آدم شاف أفلام زمان بطل ضرب بطل بالقلم ومش يضرب واحدة شاذة والله ده حزوم حقد نفسية والله بحلف بالناس ده انسان مش طبيعي ده مش مترباش بحيل ادب مليون واحد مترباش مليون حيل ادب ده انسان عنده حزوم واحد عنده فراكشر وسيبير بيت بيضربه هو في هذا الوقت ليه بيضربه ليه مامته كانت بتضربه وهو صغير على عضل ده حاجة مش طبيعية شيء مش طبيعي ولو هو نفسه كسر يقول ايه ما تلمسنيش ما نسيش ولا هيستحمل حضرته هيبقى راجل قوي فدي قلة ادب وسفالة وحش انا بقول الكلام ده ليه بص يا ولاد احترام العيان الغلبان هتشوف نتيجته طول عمرك هقول كلمة صريحة قوي زيادة عن اللازم 80% 90% من الخلق ويمكن انا منهم معرفش منهم ولا لا عندنا حتة سادسم صغيرة مش مرضية يعني نحب نعذب الناس سنة يعني الشعور كده شعورك مش سيطرة على حد وتعذيبه شعور مش وحش يعني انما الفرق بين الانسان المحترم واللي مش محترم ايه؟ ان واحد بيسيب لنفسه العنان تعمل اللي هي عايزاه واحد بيكتم نفسه فلو انت حتى من هؤلاء اللي عندك الحته دي شويه بشريه يعني مش طبيعيه طبعا لكن ماشي لكن كتم نفسك الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين طب يقدر يعملها في عنا برايفت تدفعوا 70 جنيه في الولادة ولا أقول 70 مش بهرج مش بهرج المدرسين بيشتغلوا في مستوصفات 70 جنيه الولادة وينزلها بالليل مش انها بالعره ده ما يسويش نقله ده اول لا مدرس في صوت 70 جنيه 80 جنيه و100 جنيه يقدر يعملها مش تبقى ضايف حتى مش يضربها مش معنى تستر غلبانها اللي زدت عليها ليه؟ ليه الراجل الغلبان اللي عنده كسر يعملها بتاع العظم في واحد كده عشان ياخد 50 جنيه بجبسه يجبسه 50 جنيه على فكره المدرس المستوصف وبيتخانقوا على المستوصف لو اتصف عين مدرس تاني بيتخانقوا ليه عين واحد تاني ليه؟ ليه مش انا؟ عشان 50 جنيه جبس هو المدرس يقدر يعملها في حته كده دي الادب فلما زل العيان الغلبان ربنا بيزله طول حياته ابن مدين لو زليت العين الغلبان ربنا يذلك طول حياتك انا مش بتكلم عن نفسي ده بس لازم اقول لك تجربه عمليه تبقى شايفها حياتك انا كنت بمر اربع مرات في اليوم اربع مرات حكيمات نزلوا على قيد الحياه يحكوا عن هذا التاريخ كنت بنام واضح شخصيتي جدا يعني شغلي جد جدا اربع مرات سامح يوم منهم مرور منهم مرور يوميا اسمه إجابة أسئلة الأمهات معروف كل الأمهات في الاسم اللي عايز نعاني أي حاجة في النايب ده شخصية محورية في الاسم جدا جدا أهم مني 100 مرة النايب 100 مرة اللي عايز أي سؤال مرور الساعة 7 مساء ما تنفعكم ما تسوقش ده المرور الرايق بتاعي ثلاث دقايق دول مرور سريع عشان مفيش عيان في وسط من ساعات شغلي يقع مني فما غيبش ثلاث اربع ساعات بمر على الاسم كله بسرعه تاني ببص على الناس الكراسي ومرور هادي في هذا المرور الهادي اي ام عايزه اي حاجه تقعد تجيلي مشكله خايفه عره نايمه كتير بقالها اسبوعين جوزها يطلقها وعندها مش تحكي لي الكلام ده عشان نستعجل عملية نروح نكلم رئيس القسم في عيان اتاخر وعايزين نعمله كده اسمع العيان ومع مين استعملتهم حضرتك ايه الحكايه حته نايبه بتجري والطياره بتبط وراها والست كبيره عندها 60 سنه يا دكتور يا دكتور بعدين يا ست بعدين يا ست ايه بعدين لما تقعد تتكلم الست مش لازم تردي عليه قولي لها بعد اذنك يا حاجه لو عايز حاجه انا جاي اسال امر الساعه 7 بالليل امر الساعه 6 بالليل بكره قابليني في العياده ست قاعده خارجيه حددها في حد مقابل ريح الناس يا اخي انا ما تردش عليا خالص وانا كلب مش بني ادم وبعدين شعور الذل للفلوس ده شعور فظيع يا ولاد الناس اتذلت عشان معاش فلوس الرجل عم بص ما كانش راح هناك فده عام مهم فمعاملة العام ده مهمة جدا جدا في حياتك جدا بيحصل في مشكلة عام ده قلة انا ما بلومش على النواب ان هم بيرجوش مخرجش خلاص ده نظام موجود نتمنى يتغير محتاج رئيس قسم العظام يتكلم رئيس قسم التخدير مع مدير الاستقبال قصة كده محتاج اجتماع عشان ينتهي قرار سيادي بان اي فراشة يتغطي في العمليات لكن اللي بتكلم عنه ان الحالة انا اللحو بس كله زي بعضه انا عارف قصد ان الناس ايه بنيات اتكلم معايا شوية فهمت الحكاية الحال العيان الغلبان يا ولادي لا تلتمس لنفسك العذر ان انت عشت معايا اتفضل حد يضرب عيان انا بدور ان اتضرب الالم ده شذوذ والله يا هاد اقسم بالله ده شذوذ احلف بالله ده شذوذ ده مش طبيعي مش طبيعي ده مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي ضربت واحده النهارده ايه ليه؟ ده مش طبيعي ده مش قادر ولو شفت حد يقول له ده شاذ قول انا كنت اسمعك دي مش مجرد بيعمل كده شاذ محتاج يتعالج والله محتاج يتعالج اقسم بالله محتاج يتعالج والله محتاج يعني سايكولوجيكال يروح لحد بتاع سايكاتري يقول له انا عندي شذوذ انا بشوف واحده ست بتتوه بتقل ما بعايز اضرب بالقلب نفسي اضرب بالقلب عايز اتعالج اتولد علشان فالريدكشن الكلوز ريدكشن مانيبيوليشن بيتا اندر جنرال ايه بقى اتراكشن ده اللي مش هشرحه النهارده اشرحه في مكان بس تتضارب واسمعه لو مين في مر يا ولاد بصوا الرسمه الرهيبه اللي رسمها في المره كان دي مش كانت جوديه يعني كانت جوديه جدا وهو ده نفسه بيتابع على الشخصيات والعقليات ازاي الناس تطلع وجهه نظر في الحياه هو نفسه وتاخرت انت شويه بقى على الحضور الالتزام بشغلي عشان غطش بدري وعانيه تاخرت ايه؟ لما تتكسب تتكسب فيه برضه انا حكيت لك شويه دي قلنا صفر كل الصراحه كلها قلنا من اقصى ما كان بخيتنا كان الدلتوين لا انزل بقى بقى للبيبر الدلتا سيجمنت هتبقى ادكتد بالادكتورز ايه الادكتورز دي؟ الدكتور بريفس الدكتور لونجس الدكتور ماغنس ما اسمها ماغنس يعني لو لونجس دي مش كفايه سموها ماغنس هتبقى بولد ابورد تتشد لفوق بالهبل ايه بقى الهامسترينج دول بايسبس في بايسبس دول دول هم في الباك دول هم بايسبس سيمي ممبرينولس سيمي تندينولس كل الباك ده باكو في طقم هل ينفع العيان ده اخش اديله انترافلايز وارد الكاس هيترد وروح مثبته واسمك ده يمكن انا عندي مصل زيبوكريم هدرين سبريس طقم هما الحل الريدكشن بالكيمر ازاي حاجه ما بتتملهمش تاني يا تخش تثبتها بمسمار يا اما تعمل تراكشن على الدلتا تشد تفضل تعمل جرادوال تراكشن عشان تقفز المسلز الفظيعه دي سنه سنه بقى وينام العيان ده لو كان قضى 3 اشهر مشدود ولو طفل شهر ونص مشدود، شهر ونص. ويفضل له ادي يزيد الكوين يبدا الترابشه سنه سنه سنه سنه ونظبطه عشان بالظبط يبقى كده في الاخر. والا فلو سخن معاك النظام ليه وحصل اكسسيف ترابشه مش هيحصل يونيون. من مشاكل الديليد والنون يونيون حاجه اسمها اكسسيف ايه؟ اللي ما شرحتوش حته واحده بس الفكره فهمناها، وليه هنا ترابشه هنا ما ينفعش غيره، لكن اللي ما شرحتوش حته واحده ازاي ترابشه؟ بنشد ازاي وعلى ايه وفين؟ ده ديليد. مع الرابشة فيما ان شاء الله زي النهاردة بإذن الله زعيش. خلاص يا ولاد؟ خلاص سنين. يبقى ده الكروس ريدكشن. امال امتى اعمل اوبن ريدكشن؟ اتيب العيان وافتح الكلب واخد العظمتين احطهم قدام بعض. نمرة واحد بيقول لو في انتر الكلام ده كله مهم جدا جدا جدا نظر كل الجنرال. يعني لو جالك جنرال تريتمنت ديبرشن سهل جدا جه قبل كده. لو في انتر بوزيشن سبليتيشن. يعني واحد عنده حته مصر دخلت في النص. كل ما باجي اعمل حته تحتم الانتحار على بعض خلاص. اضطر افتح حته. لو امبوسيبل حاولت كلوزد مش عايز يرجع، حاولت مش عارف يرجع خلاص اعمل اوف. زي مثال ايه؟ الدبل ليفل فراكشر. الدبل ليفل دوت واحد عنده تو فراكشر في الفيمر، واحد فوق واحد تحت، او في الهيومر واحد فوق واحد تحت. ارد ده زي ديسبلي، اعمل ده زي ديسبلي. ليش مات؟ خلاص؟ وسط نمره انترا ارضي. يا علاء يا ابراهيم، تعالى يا ابراهيم هات ال هات الحله وهات الجبس. البستيشن البستيشن له طرق، اكسترنالي انترنال اكسترنال بلاستر اوف باريس. ايه بلاستر اوف باريس؟ اللي هو الجبس. وده حاجتين يا سلاب يا كاست. انت بقى لحياتك السلاب هي الكبيره سلاب يعني كبيره من ناحيه واحده، وكاست يعني كورتين كارت بقى جبس من كل اتجاهات. سلاب يا كارت هتشوف. يقول لي الشكل الذري، قلت له هتشوفها دلوقتي. يا سلاب يا كارت. يا سلاب يا كارت. ده عيوب الجبس لسه ايه ده كان جوينت ستيبس ماسكولار اتروفي. يعني جالي ويستنج رهيب في الكام اسبوع اللي كنت حاطط فيهم الجبس، العضلات الرهيبه دي كلها بقت ويست، ورجع طبعا بالتدريبات بقى. ان ابيلتي تو مينتين ريدكشن. ليه يا جماعه؟ اللي الجبس مش عارف اللي بقوله، الجبس بعد شويه يلف تريد يقول لك هو لبسناه تاني وصفك الجبس وعمل جبس جديد. بعد كده انت عملت انترنال فيكسيشن. تقدر حاجه اسمها باندج اسمها ديفراكشن كلابيكل. سلينج يعني عليقه. سلينج زي اليومرس. اثبت له زي اليومرس علقت له ايده بس وسبلنت. عارف سبلنت دي؟ زي الخشبه بتاعت الشارع وحطيت عليها ده بس مش نوع من التسكين. لكن اشهر سبلنت في الدنيا كله سبلنت بتاع فراكشر فيمر اسمه توماس سبلنت. اكتب اي جي توماس سبلنت فراكشر فيمر. وعايز اقول لك كلمه مهمه، الحاجه الوحيده اللي مش هشرحها في الاوتوبيس التوماس سبلنت. اشرحت نص ساعه في اول السيستم على ما نحاول نتخيل فكرتها، وفي الاخر ما تخيلش قوي وفوتها. وفي نظره واحده لو انت في القسم في المستشفى عدي على اي اسم عظمه هتلاقي عيان مشدود على توماس. لازم باي اسم اي عيان مشدود على توماس روح بص على توماس برضه هتفهم. ما شفتوش السنه دي شوف السنه الجايه. نعمل رحلة للبتاع. تعالى. تبع السيستم. نعمل رحلة تبع السيستم. سبلنت يعني حديدة تمنع أو خشبة تمنع الحركة وخلاص. لا هي جبس ولا هي. أقول ليه؟ اخت اولاد دي يا ده الجبس بعد ما لف يعني شكل الجبس في الاخر بقى زي الطوبه فوق عشان اوريك منظر في الاخر كان اللي تحت الناس قايلين عليه هوريك ازاي بالجبس مفيش ده الدكتور معرفش يجبس خد بالكم من دي برضه لازم تيجي يعرف يجبس بس مش هتعرف رأسه حط اول حاجه كده حط جوه هنا عشان ما تنزلش من كانت بتنزل مني على ضربات ال اي حاجه كانت فيها فورمالين جنب ال بلطو والحاجات دي ايه انا فاضي على جوه عمال اتدبس زمان بقى بص يا ولاد النص ده انت بتعرف كده اهو كده اهو تعرف تفصله ليه كده اهو هو ده اوكي بقى تعرف تروح لاخد كده زي الايه وريم ما شاء الله عارف كل حاجه بريم كان الكاثر امبارح مع الناس بقى زي كل شويه ايه ده هو غريب اللي هيتجبه نمسك القط اللي اسمه كده اه وطالع عامله بيلو ايه يبقى غايه الايه بس هو القط فيه طايز مريح بالقط ده قط لو عملت بقى القطع منك اخر ده اخر لو غبط بعينه بقى كده طب ما تخليش ليه ده لو غبط ايه خلاص في حته هي ده الجبس اسمه في الصيدليه جبسونه اسمه ايه جبسونه جاهز طب فرض هعمل له سلاب والسيل ده كانت معموله لي سيل سلاب السلاب هتبقى من ناحيه واحده فقبل ما اعملها ايد يا ترى محتاج سلاب قد ايه ادي الطول ده هبتدي اخد الجبسونه واتنيها الجبسونه زي ما ترابيزه طبعا اتني عليها انت ما دي فاتوره تقوم تشتغلها دي كويس دي هو اللي حاجه ياخد كمان عملنا دي اروح بلالها تتقابل الله بلالها واروح اعاصر دي عاصر ما على اهلي على طول وامسك احطها هنا كده ده السلاب كده ورباط شاش ارض عليك اربطه رباط شاش لما هينشأ شفت الطوبه ديت هيبقى طوبه ما ينفعش بقى لا يفرد ايده ولا يزيده خلاص انها ربطته ده اسمه سلاب لو انا هعمل كومبليت كاست بقى بعد كده ده السلاب عملت بقى كده امبارح واخده كده وعامله كده ورميه جنبي هنا عمل الطوبه دي بعد شويه لو كاست هيبقى كده فبالله على القضيه بقى كلها هو اللي جبسها هو اللي جبسها؟ جبسها ازاي؟ عملت اللي وقعت من البتاعة دي؟ اللي وقعت من البتاعة دي؟ عملتها كده عملتها كده وابتكت طب النايف هو اللي قال له يعني عملت ازاي؟ لا ايه بقى دي ازاي هو الجامد ولا خبيث؟ هي دي مش غلط هو قال لها؟ لا مش جامد طبعا مش قيمة تعملوش قيمة بختار بعمل بيلون بيلون مقاس زي كل استراك بيلون بس خلصت كده. بعد ما خلصت بتروح ملايكينه كده عشان انت بتشوفش الرباط ده بتشوف كيف كامل خالص بس ده بيلون مقاس. انا كنت مثلا هي ما كانش كده تتفكر من شان جد لازم من شاجر تفعل ما يفعش البكاة كده بإنها خلاص متاعك ولا تعطوا الكسر بالشاكوش على ايده وكي مرسول حتى بس فمضطرين البكاة أضمن عشان وإيه لو إيه كان جاي نستخدمه إن شاء الله. شكرا لي تبقى ايه شو بقى اللي تعمل انت هيفك مش كده الفتح في الوزيشن بتاعنا ده كل ده كلام فراو هي سلينج ايه الفرق ابن سلينج و سلينج يعني ايه سلينج يعني ايه الاوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن فيها اختصار شهير متفق عليه اسمها اورك او ار اي اكس اورك اختصار اوبن ريدكشن انترنال انت هعمل انترنال فيكسيشن open reduction فوبيا لو فاكرين هيد فيمر كان فيها ديبريشن كده اسمها الفوبيا الباتا فلاي الفامين اللي لما تسميه هي قدي كده قدي تاني الباتا فلاي اللي جاي الفيمر لو بيتل ترو الفوبيا ماشي ده سمينا مربع في نيوتريان بيتل جاي من تحت ده مين نمرة واحد في بلاكسس عند البيز بتاعة الكبسول سميها ثلاثة بتدي بيتل رايحة الهد سميها أربعة لا سميها اثنين وثلاثة أنا عارف إن أغلبكم لسه مش فاهم تاني البلاد سبلاي للهيد تيومر جاي منين؟ بيتل جاي من عند بالليجامين تمثيل ده، بيتل طالع من يوتيرس ارض ماشي. في بيتلس عند البيت بتاعت الكبسول سميناها نمره 2، طالع منها بيتل رايح الهيد سميناها نمره 3. ماشي يا مكتوب؟ طمني عليك الورد. شوف يا مان شوف عليه اخلاقها كلها فشل، تقويم فرجات والله بيقول يا مان بس انت جنبي مستوى كمان فوق حاجه يا عم بجد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي طالعه لفوق اسمها ريتيناكيولار بيتل، اسم اسمها البنت اللي طالعه على الهيد اسمها ايه؟ اسمها حمد الله سامع مين اللي لازم عملية؟ الشاب ولا الراجل الكبير 70 سنة؟ ده الراجل الكبير. ده عكس تصور. خلاص؟ لازم الراجل الكبير ده عملية. مثل الانترنال بوزيشن ايه؟ هيتحرك بدري من السرير. الرجل الكبير لو نام بالسرير 3 شهور هيموت بنسبة كام؟ 100%. 100%. اللي فيكم يعرف حد جده سته اي حد نام بالسرير يومين 3 ايام صدره بقى. مش بهرج، الناس الكبار يومين 3 نوم بالسرير بتردد صدره يبقلب. الراجل مش هيكمل شهر. هيكون مات نمونيا. نمونيا نمونيا على طول مش حل. مع بيت سوز ودي بي دي والكلام ده، الصغير ممكن يستحمل النمونيا. احنا ذاكر الكبير والصغير بنعمل قارب. لكن القارب عند الصغير احسن وعند الكبير لازم. طب ما احتمال يموت في العمليه بس اكيد هيموت لو ما عملش عمليه. حاجه اسمها نانسي بروكس، ايه الانديكيشنز اللي عندك؟ ثالث انديكيشن. دور عند القارب بس، اول واحده في الانديكيشنز ايه في القارب؟ ديفيكال ديبرشن. لوز برونتو نون يونيون زي فيبرال نك، لا مش فيبرال نك، تكتب انترا كابسولار فراكشر نسبيت. اي جي انترا كابسولار فراكشر نسبيت. السؤال ده حلو يا جماعه، عايزين حد يساله، اصل احنا هناخد الفيبر بالتفصيل. بص يا ولاد، هو جاوبوا في ثانية السؤال ده، وبارك محدش سأله مش خاطر هم أغبياء وأنتوا أذكياء، لأن أنا قلتها في الشرح بس فجاية في يوم من الأيام. إنها باختصار شديد، لو الهيد دي هتخش في باسكولار نكروزس ما يخدمنيش انترنال سيستيشن، لازم نغير الهيد أعمل هيد شرطة. أما لو الهيد دي فايبل ممكن اعمل كتاب المسمار وخلاص واسيبها تلحم براحتها انها عايشه براحتها. جوه بتاع السؤال يبقى انت من دلوقتي تفهم بقى، من قبل ما تروح لعيشتك من الاربع وخمس الجايين اللي عشنا تعرف ان نيت فيمر فيها طوق ابيض، يا هامي ارثروبلاست يا انترنت المسمار، مش كده؟ الطوق ابيض موجودين. يلا يا سيدي، بيقول دوس برونتو مال يونيون الانكل فراكشر يا ولاد اشهر كومبليكيشن في مال يونيون، ودي حاجه هدوس عليها عمري كله. فعشان كده الانكل فراكشر بيقول دايما ايه؟ لو التو اولد هي فولد افار زي من الباتيلا، اشهر مثل الباتيلا، الباتيلا لو اتكسرت بالعرض الكوادريسبس دي بتاعتي هتشد على الحته اللي فوق، اردها ازاي؟ ما ينفع، لازم تتركب. اخش بغرز ستانلي ستيل واير واخدها بورستين. الباتيلا مالهاش حل، لازم انترنال بيستيشن. باثولوجيكال فراكشر ده ابسوليوت انديكيشن. باثولوجيكال ده العظمه اتكسرت من غير لازمه، طب لو وجدتها وسميتها بجبس تلحم ازاي؟ هو اصلا نص مراكز، اصلا مثال. طيب مالتيبل فراكشر لسه قايل لك الدبل ليفل فراكشر الرد دي ديسبليس دي فتثبت على الاقل واحده انترنال والافضل الاثنين ونخرج. نيرسينج ديفيكالت تكتب عكس تصورك ان الجندر ليك ده لازم انترنال بوزيشن. اسوشيتد فاسكولار انجن اكتب ابسوليوت انديكيشن. هفكر بحته مش قدامنا دلوقتي بس عشان امبارح فكرت بيها. لما خدنا ارتيريال انجرين زمان زمان قلنا ان لو في عندي اسوشيتد فراكشر لازم اعمل له انترنال فيكسنج. اللي قدامنا دلوقتي، طب انا لسه قايل لك دلوقتي، لعبت يوم كان بيتكلم عبد الرحمن طيب هو كان رجعوا مع بعض الدنيا يعني شوي خلاص فقلت هاته جبا إيهاب باع صاحب عليه فالغلطة مش عارف إن بريد الزهر اللي كان معاه مش انت مقتاش هو الأصل عايز أقول وناس قاعدة زي الناس ما ولا حد مريم فيهم جم قاعدة ورا كده على الدورة بورا للناس دي بل أفغانستان وانتخبوا وخلص اسمعوني يا ولادي بالأبديل الانجل واحد عنده فيمورال تعور وفيمر مفتوح لازم اعمل انترنال بالتشتت فيه خلاص طب لو ده كومباوند فراكشن نصلح الارض مش قادر اثبت الفيبر كده بجد ولا بشكل ومش قادر احط لها انترنال فيكسيشن اعمل لها دي حاجه اسمها اكسترنال ميتال فيكسيشن الاكسترنال ميتال فيكسيشن ادي العظمه مكسوره يمرض ازاي خد المثل الاسهل يمرض مع بريك الارض لو كان مفيش هون هعمل لها فيت اسطوره ادي بليه شريحه ومسافه اما لو كان عندي كومباوند فراكشر مش هقدر اعمل كده اروح جايب حديده من بره طويله منظر فظيع شفته في المطلوبين كلكم او ناس كتير منكم حديده كده من بره وداخل منها حديد خارج بعظم الاحياء كده تقول لي طب انا برضه ريسك انفكشن لا ده انا غرست عن منطقه الفتنه انا غرست فوق وتحت يبقى تاني لو في باسكولار انجري الكلام ده موجود في الانجري مشروع اول مره لازم اعمل ميتال فيكسيشن الميتال ده يا انترنال يا اكسترنال امتى انترنال لو سامبل فراكشن امتى اكسترنال لو كومباوند يبقى لازم اعمل مع اي ارطيريا الانجري ميتال فيكسيشن الميتال ده انترنال يا اكسترنال امتى انترنال لو سيمبل امتى اكسترنال لا كومباوند ريهابيليتيشن اكتب مهم جدا جدا جدا اللمبه بتاعتك اوعى تنسى ريهابيليتيشن في قمه ليه بقى على قد ما عملت بس في الباسكور هبعمل ابسولوت انديكيشن ليه في الابسولوت انديكيشن عشان هي ما كده يبقى كده السؤال الجميل هل بعدين لما العظم ده بتشيل السيرنال ده واللي بتسيبه في العمرين حياتي لا بتشيله طبعا يا بيه معقول لك ابشر عليها لا بحكي لك ابشر فيه يعني عليها بتشبك اشتركوا بس دماغي سكتني كده مش عارف الاجابه. قالوا بقى عشان معاهم ايه؟ عندها لك عايز تساله؟ اه ده يعني ها؟ ايه رايك في الموضوع يا احمد يا جماعه؟ يقول احمد ده انت احنا نقول كده انا بقول لك انت عشان انت بتعمل انترنال لو تعمل انترنال لما يكون سمبل اسلام شوشه وشاف عشان بيقول لي دلوقتي ايه اسلام شوشه. طب ما حضرتك دلوقتي ده سؤال ده انا بسال شوشه في تاريخ السيستم بيقول لي دلوقتي ما دام سيمبل فراكشر مش احنا فتحنا عشان نحط الحديد جوه؟ قال لي اه. يا اميره ما جاتش النهارده جت امبارح خلاص ما قابلش غير لي مره فقال لي احنا فتحنا خلاص. قلت له اه. قال ما دام فتحنا بقى هنحط كده بره وخلاص. طب ما قالش انا فاهم بره وخلاص ايه ما دام فتحنا نشوفها بره وخلاص. الجمله مش عايز تيجي معايا مش فاهم بقى عشان نفس العقليه فاهم. قال لي لا قال لي لا احنا دلوقتي هي كان سلم براكش لما احنا فتحناه خليناكم بقى لا دي بقى اللي كمل دي مش كل واحد يجيب بدماغه اي خيبات وتفاهات تقدر لا يا هنتكلم هنا عن الفكسيشن فبكرك ده جدا مهم جدا النظر ابسولوت انديكيشن ممكن لا يمكن يشمل واحد ميتاستاسيس وصلتها عند العرض لازم يبقى لو شربتها جبس طيب ما ايه المشكلة بقى؟ مش هيتكون دي المدن هيتكون الناس بتكبر ما اي حد بيقول لحد مبسوط مش بيجي عندي مش ابسولوت من كده ما اي حد مبسوط لازم يبقى بس مستوى الجامعة ايه اللي خلاها ابسولوت دي اي حد بيتكلم لازم يبقى سواء في وصل انجن ما فيش وصل انجن كل حد من كده سواء في مكان فكرت انت عارف المهم نظري لا فكرت انك كده باوند 100% براكشر وند از ريجارد براكشر سام فورم اوف اكسترنال ستابيلايزيشن بلس سلام او اكسترنال سكيت فيكسيشن لكن انترنال فيكسيشن كونترا انديكيتد ده ابسوليوت كونترا انديكيشن. اهو. طب بالنسبه للوند انتي تانيك سيرم وانتي بوتكس ولو واندر جنرال انديسيزيا الوند اختار لك بيت اني سوفت تيشو انجري اتعامل معاه حسب الرولز. يعني ايه حسب الرولز؟ سوفت تيشو يعني ايه؟ يعني بيسك نيرو تندو حسب الرولز. البيسل لازم يتفتح. طب نيرف وتندون مش لازم. لو كلين كابون اصلحه دلوقتي. لو مش كلين ديلي. طيب. لو نون دي كلين نورس كونتامينيشن ودن 6 اورز نسبل الجكشن ونعالج الفراكشر از سيمبل 1. اوعى تفهم از سيمبل 1 ان من حق الانترنال فيكسيشن. لا قصده قال سيمبل 1 يعني اجبسه خلاص تمشي كامل وخلصت الحكايه. اما لو الوند كونتامينيتد لا اسيب الوند الوند ليفت اند سوتشر. ليه ليفت مش رايت؟ صح اسهل اسيبه ليفت اسهل قوي من رايت ليفت اند سوتشر وديلي دريسنج وديلي دريسنج مش ايمان ليفت ايمان ماشي والديلي دريسنج. طب ازاي بعد الكبس اللي عملته طالع ابراهيم قدام ديلي دريسنج للجرح بعمل ويند وسط الكبس افتح وسط الكبس الكسر ويند على الجرح بتاعي اغير افضل اغير الجرح نضف تماما اخذ غرز اسمها ديليت سولشر وابقى اكمل الجرح. ايه ده انا اخذ الويندوز اوبشن نور يعني ولا كومبليكيشنز اوف فراكشن. انت مهم جدا مهم جدا جدا جدا نظر السخيفة دي عملوا فيها مستقر. او انا الانسيجي. لكن شفت اخوه. هو السم وشفت اخوه. هو المستقر خلاص ابعد ست المدة خارج على فكرة. وزريفة. جهاز ونص الدفعة. والاضافة للباقيين طبعا. لكن لما عادين نص الدفعة في الاخيرة. لكن عملي فهمونة كبيرة. دول بليجي يا كتكيس. كومبليكيشن. جنرال كومبليكيشن. Mainly with fracture the spine or pelvis or femur. Don't be sending your hand back to those major fractures. The spine with pelvis or femur doing major fractures. And how it does that my pulse is general complication in a point in that do. Spine of pelvis or femur. Mesh. نمرة واحد شوك ايه شوك صورها نيروجينيك شوك او هايب بوليميك بيقول بالبراشر سباين وبلبس وبيما بلاتوس براشر بلبس يبقى من لترين لترين ونص بالبيما من لتر ونص اللترين هو بالبيما عايز افكرك ان لترين دون دعيان هيموت لو ما استحقش الرسل لترين ده فقد 40% من الدم. فات امبوليشن عارفين البون مارو بتبقى مفتوحه مصر البيت يوصل يعمل بالمونري امبوليشن. دي صوره من صور البالمونري امبوليشن. فات امبوليشن كومبليكيشنز اوف بروزومبت ريكامبت في الناس الكبار نيمونيا ودي بي تي وبيت سورس تيتانس الكومباوند فراكشر وبرتك إيلياس وأكيوت. للأسف الشديد لما شرحت لكم أنا برتك إيلياس وأكيوت جاستس دايليتيشن شطبت الفراكشرز من إثيوبيا. وأنا وأنا فاكر إنها موجودين هنا كنت شرطتها هناك كنت خليت. ليه بقى الفراكشرز تعمل كده؟ السيفير بين السيفير بين بيعمل فرانيسيس للفرس كمان حاجة تانية البلبس والسباين بيعملوا ريترو بيريتونيال هيماتوما والريترو بيريتونيال هيماتوما بتعمل براتيكين سباين وبلبس. Early local complications. Our skin. Well compound. Fracture pelvis or fracture spine. بيعمل retroperitoneal hematoma. بيعمل برضو paralytic. خلاص؟ خلاص يا ولاد؟ ليه؟ Early local بقى. ليه؟ Nerve injury. Infection على كلمة serious heart failure. طبعا سيريس كومبليكيشن ده اللي خلانا نكسر المضاعف سميناه مضاعف تعمل ديلي هيلينج نون يوني اوست ماي لايف باسكولار نيكروزس certain fractures may damage blastocytosome areas of bone leading to a buster. I'll comment as an example, intracapsular in femur. Visceral injury. Listen, تواخد معايا مع fracture pelvis بيعمل urethra or bladder. Delayed local complication. Malunion. لحم بس لحم. بالمليون. Delayed or non-active مهم نظري يصبح يبقى هو السؤال لوحده. Delayed or non-union. وكاتب لك انا كلام انشر. الفاكتورز اللي مسؤول عن اليونيون وتحت كاتب لك الايتيولوجي فكلام واحد ده هو ده. طب ليه كتبت الاثنين؟ لو جه السؤال ديليز او نان تكتب العنوان، اما لو هي جزء من سؤال كبير بتاع الكومبليكيشن اكتب الايتيولوجي بس. يعني الكلام مكرر. الفاكتورز ايه هي الايتيولوجي؟ فاكتور هي الايتيولوجي؟ أمتوزوباوسكيليروز ده. عامل زي جوين، حتى ساعة سودو أرثروسس أكيد إنه جوين. النظري كان أكل مش أداة حامل نادي الديليت يونيون لو سبست عليه ممكن ممكن ما اصبحش ادخله عملية وحط بونج راس واعمله الانترنت بالسيشن. اما نون يونيون لا يمكن اي حاجة، لازم اخش اقص الحتة وحط بونج راس ايليا كريست اخد شيبس كده احطها واعمل له انترنت بالسيشن. ايه الحاجات اللي تخلي واحد يجيله ديليت او نون؟ في فاكتورز كتير اوي مسؤول عن الايه، منها السن، جنرال كونديشن بتاعت الناس يا جماعه، هايبرتينيميا، ديبليتيتنج ديزيز، واحد كان عنده باثولوجيكال فراكشر عمره هيلحق، ده كان حاجه سهله دلوقتي تسميه ميت، ميتاتس كسر ده يمكن تلحق. ده يا جماعه عيب تيجي تيجي دي تبقى مثال مشهوره قوي في الديليت. اشمعنى تيجي؟ المسؤول عن الهيلينج بتاعنا غير بلاد سبلاي بتاع العظمه نفسها، المسج اللي حواليها تديلي بلاد سبلاي تديني سبكيتيز، وحتى المسج اللي حواليها بالذات لور ثيرد تندوز. عشان كده من اشهر الكومبليكيشنز في الميديا ماليولس ديليت يونيون. ولما اقول ميديا ماليولس بتكلم عن الانكل، يبقى انت عرفت مني من غير ما نشرح ان الانكل فيه كومبليكيشنز مهمين جدا، ديليت يونيون ومالت يونيون. خدنا الانكل في الانديكيشن انترنال فيكسيشن عشان مال يونيون، وخد واحده ثانيه ديليت. مين تاني يجيله ديليت؟ واحد عنده اكستنسيف انجري، تريلا عدت على فرد، صعقت المصر، صعقت بقت كسرت وكسرت فيه. توصل لدم لما اعمل اكستنسيف انجري بقى بلاد سبلاي انفكشن انت. الانفكشن ديليت يونيون ونون يونيون. باختصار دي الفاكتورز والايتيولوجي كلام واحد، وكريتيكال بيكتشر هو تريتمنت انترنال فيكسيشن وشيبس. لكن في الديليت من حقك تعمل برولونجيشن اوف فيكسيشن وتلحق بعد شويه. في مرض كومبليكيشن اسمها مايوسايتس اوسيتيكال. ايه مالوسايتس اوسيتيكات؟ اسمعوا عشان تقريبا هتحصل اخطاء من الوقت. بدايه كشف الاكس رايز مهم جدا، يعني بدايتها 17 دي في قمه الاكل. اللي امبارح جه متاخر يقعد يسمع الكلام ده بالظبط. بدايه اي موضوع مهم، يعني فلسفه تفكيرنا فيه. المهم ايوه بفتح عليك الكراسي اخد منه الحاجات دي وساعات بشيبس بالظبط، بول شيبس كده تتحط في النص، تديني اوسكي بلاتوس تديني تعمل عرض. بص يا ولد، واحد حصل له فراكشر، اتكون فراكشر هيماتوم مشهورة حالة سيئة جدا جدا جدا، تدليك الفراكشر مساج، عملوا مساج بدأت الهيماتوما دي تنتشر لجوه المصر. هذه الهيماتوما هيبقى فيها بعد شوية اوستي بلاست تعمل عظم، بدأ يتكون عظم جوه المصر يثيروا توبيك بون فورميشن بالاوستي بلاست. لو انا الفراكشر من الاول عرفته كويس ثبته بسرعه مظبوط، همنع هذا الترانس لوكيشن بتاع الاوستيو بلاست من الهيماتوما للعضلات. طب اعمل ايه في الحكايه دي؟ اعالجها ازاي؟ بعد شويه هي اوستيو بلاست، والاوستيو بلاست وكان الانسان عارف 100% عارف ياكل وما ياكلش ايه، هو عارف انه يسيب العضله وياكل اي حاجه وخلاص. فبعد شويه نص براس تيجي تاكل المايوسايت والسكات تخلصنا منها، ولو فضل حته صغيره تشيلها بجراحه. في ثيوري ثانيه للمايوسايت والسكات انا مش اكسبتنج، انا اكسبتنج ان الفايبروبلاست اللي في العضلات بيحصل لها ميتافليسيا بتتحول لاوستيوبلاست. ماشي ده تو ثيوريز، يا اما الاوستيوبلاست وصلت العضله وده المقنع اكتر، مما حصل في تفريج. اخر حاجه اتكلم عنها اسمها السوديك اسيد. فاكرين لما قلت لكم اول حصه على الريهابيليتيشن ان الكول استراكشر لو ردناه اي كلام لكن عملنا ريهابيليتيشن كويس احسن من لو ردناه كويس جدا وعملنا ريهابيليتيشن. انا بتكلم بالذات بالذات على السوديك اسيد في الله يغفر منه. واحد دكتور عم حبيبي مات والله ما كان في احد تاني جربك كان ملك نفسي مات كان جاله كول استراكشر حصل له صدق دكتور عم استشاري عم كان شاطر جدا الله يرحمه واحد ايه صدق قتل انا لما اتمشى الدم يجري يعني الضغط له عندي 180 مره مع الاكسرسايز اللي هو اللي انا تعلمه يعني المهم حركة ايديني رايحة جاية لحد راسي واحد جنبي فول استراكشر ما بيتحركش الريست يبقى الريست بلس فلو بتاعه ضعيف ماشي بعد شوية فكيت له كده قلت له ما حرك الريست يا سيدي عشان فيزيوثيرابي وضع رهيب فعلا راسي بقول لك دكتور عظم وعارف المشكلة بس وضع مغري كسر محركة الريست يبقى عندي باسكولار ستيتس مفيش دم كتير بدا محمود العظم لان مفيش دم رايح جاي يحصل له اوستيوبوروزس اوستيوبوروز عمل مور بين مور بين بقى عندي ليميتيشن اكتر بقى اوستيوبوروز اكتر حصل ديكالسيفيكيشن في العظم هنا بيضيع الريست بيبوظ ده مش متصور اهميه الريست وصباعنا الصغير والكبير يا مشكله يضيع الريست اسمها سوديك اكتر ريلاكتنس تكته الرئيسيه بروفيلاكسيس فيزيو ثيرابي ولو بدا يحصل برضه علاجه ايه؟ فيزيو ثيرابي مفيش غيره سوديك اسيد خد زمان زمان في البازو موتور ديس اوردر موضوع من البازو موتور ديس اوردر ريلاكتنس وفاسكولار ستيتس تاني كان اتكلمنا في ثلاث نقط اي واحده منهم لوحدها ممكن يجي سؤال لا صعب سوديك صعب الواحد سؤال لكن ما الفايس ميكانيزم سؤال لوحدها نون يونيون وديلي يونيون سؤال لوحديهم فهمنا يعني ايه مالفايس كلاسيفيكيشن يعني ايه صديق اسود نقرا سوا ولو ظهر سؤال نجاوب كان نفسي اخلص الكوميونيكيشن وابدا تفتت المخ وبارك معاك يلا يا سيدي فاكتورز افكتنج يونيون تراكشن الايه الاطفال احسن من الاندر دي اسود نوع التراكشن لونج اوف ليد وسبايرال احسن من لونج فيرد بوزيشن اوف بريفرنس الامباكت الاحسن فاسكولاريتي انترا كابلر بيج فيفر في اي فاسكولار نيكروسيس تراكشن لور فيرد تيبيا سيء جدا والارض ليه اكتب عشان سبكيوتينيس مفيش حواليهم منطق تفكير كانك اشمعنى بالذات لور فيرد كمان يعني لور فيرد تيبيا وتيبيا وارنا صب وتينيس والمنطقه اللي حواليه تندوت والصب وتينيس بونت مش حواليها مصر احنا قلنا نتنكب وجود مصر اللي حواليا الموبيلايزيشن يعني انا ما ثبتتش الكسر كويس كل ما يجي يلحم يلق يلحم يلق خلاص انفكشن الايتيولوجي اعكس بقى دوت الايتيولوجي جنرال كوزز قلت ايه سبتيتيك ديزيز اوستيوماليشيا ريكتس لوكال كوزز الايتيولوجي اعكس عكس اللي فوق يعني local causes impaired blood supply the intracapsular fever inadequate mobilization intracapsular constipation excessive excretor traction في الخدمة عامة النظام ليه؟ infection severe initial trauma عشان دي هتبوظ المصل اللي حواليها الصوت تيشن وباثولوجيكال تراكشن نكتب لك انت سؤالك جدا ليه؟ ليه؟ طب ده يونيفرس؟ الايتيولوجي والباثولوجي اما لو سؤال جنرال كومبليكيشن فراكشر ديت الفاشل دي يوصل ديلي الاكس راي يكون انت ارتيكا سي فايت والفراكشر فاين وايد وكون جرانيوليشن ات نوت يونيون البون انت سكليروز أفر بنظر الكنال كلينيكال بيكتشر في أبنورمال موفمنت في تندرنس الفولو أب بستيل تشانس فور يونيون هناك لا سبونتينيوس من امبوسيبل التريتمنت انترنال فيكسيشن وأوتوجنال بون جرافت من كاسيلس تشو زي ايديال كريست delayed union being treated by prolonged embolization sodic atrophy definition the syndrome gets at the osteoporosis with swelling of soft tissue vascular stasis with pain and joint stiffness complicating infection what is the paratinaz هو البين هيعمل ايه هيعمل ده مش مطلوب تحديدا انا فاهم ان البين هيعمل ريلاكتنس هرمون فده يعمل ستيتس الستيتس يعمل اوستيوبروسس وده هو يعمل بين تاني والايتيولوجي unknown supposed to reflect the vascular status due to reluctance of the patient to use the limb خلاص انا لو منك اعمل اقولش ده كيف كده بين عمل ستيتس عمل اوستيوبوروسس وده بين بس السيركل مور بين وهكذا بيش السيركل بيش السيركل دلوقتي يلا يا سيدي فولك من اسكيميك كونتراكشن. شكرا شكرا يا ربي يخليك.